بسم الله الرحيم. قال والاتفاق تناقض أقول هذا وجه ثالث يدل على الزيادة وتقديره إنا قد نسلك فيها للماهية فنقول الماهية معلومة ولو كانت نفس الماهية لزم التناقص. من الأدلة التي استدل بها المسلم على كونه زائد المالية بعض التناقص ما هو معنى التناقص؟ قلنا يحتاج إلى المقدمة وقد تقدم الكلام في معنى التضاد تقابل بالتزايد والتقابل بالتزايد هذا القدر. وأما إذا كان أحد الأمرين عدميا والآخر وجوديا فالتقابل بينهما إما هو بالإيجاب والسلب يسمى تناقضا وإما هو بالعدم والملكة يسمى تقابل العدم والملكة. والفرق بينهما الفرق بين التقابل بالإيجاب والسلب أو والعدم والملكة الفرق بينهما لا كلام في جانب الوجود إذ المفروض أحد الأمرين يكون أمرا وجوديا والآخر يكون أمرا عدميا وإنما الفرق بينهما في جانب العدم في جانب الأمر العدم. إذا كان الشرط في جانب الأمر العدمي قابلية الوجود أي يكون من شأنه الوجود فالتقابل يسمى بتقابل العدم والملك. وإذا لم يعتبر في هذا الشرط في جانب العدم ليس مشروط بأن يكون قابلا للوجود التقابل يسمى بالتقابل الإيجابي والسلب وعند المنطقيين يسمى هذا بالتناقض هذا معنى التناقض. وأما ما اعتبر في جانب العدم القابلية قابلية الوجود هذا هو تقابل العدم والملكة. ومن أمثلة ذلك الأعمى أو الأعمى أعمى معناه عدم البصر عدم البصر هذا معنى الأعمى. عدم البصر من شأن موجود أن يكون له البصر لا يطلق الأعمى على كل شيء يطلق الأعمى على موجود يكون قابلا للبصر كالإنسان كالبقر كالفرس كل من له البصر أو كل ما له البصر ولا يطلق على المسجد الأعمى أو على الباب الأعمى أو على الجدار الأعمى. من قال الجدار أعمى هذا الكلام خطأ والمتكلم بهذا الكلام إما جاهل وإما مجنون لا يصح هذا هذا معنى عدم والملك. بعد هذه المقدمة ومن خلال هذه المقدمة نعرف التناقض. التناقض هو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يكون بأن يكون هنا أمر وجودي وأمر عدمي لا يمكن اجتماعهما في موضوع واحد، إذ يعتبر في التناقص يعتبر أو تعتبر وحدات الثمانية، الوحدة من حيث الموضوع، الوحدة من حيث المحمول، ومن حيث الزمان، ومن حيث المكان، ومن حيث الشر، ومن حيث الإضافة، من وحدات الثلاث ثمانية. كما في علم المنزل حينما نقول زيد قائم وعمر ليس بقائم، هل هذا التناقض؟ لا، لانتفاء وحدة الموضوع. يصح هذا الكلام، زيد قائم وعمر ليس بقائم، لا يتحقق التناقض. متى يتحقق التناقض؟ اذا قلنا زيد قائمون وزيد ليس بقائم، او اذا قلنا زيد قائم وزيد ليس بجالس، ايضا لا يتحقق التناقض لعدم وحدة المحمول. او اذا قلنا زيد قائم يوم الجمعة وليس بقائم يوم السبت، ايضا لا يتحقق التناقض لعدم وحدة الزمان. واذا قلنا زيد يسلي مسلم في الجامع وليس مسلم في البيت، ايضا لا يتحقق التناقض لتعدد المكان، يتحقق التناقض مع وحدة الموضوع والمحمول والزمان والمكان والإضافة والشرط. هذه الأمور كما هو التفصيل في علم المنهج. بعد هذه المقدمة نأتي لمحل الكلام. ومن المسلمات أن بين العدم والوجود تناقص، إذ النقيض كل شيء رفع ذلك الشيء. هذا معنى التناقض في المفرد، إذ التناقض قد يكون بين المفردة وقد يكون بين الجمل. التناقض في المفرد نقيض الشيء رفع ذلك الشيء، فإذا كان الشيء موجود نقيضه هو العدم، معدوم كونه معدوم، فالتبع نقيض الوجود هو العدم، نقيض العدم هو الوجود، إذ رفع الوجود إنما هو بالعدم ورفع العدم إنما هو بالوجود، فبين الوجود والعدم تناقض. على هذا الفرق، على فرق، فاتقوا في العبارة في الكتاب. لو كان الوجود عين المعرفة، على هذا الفرق لزم التناقض إذا قلنا الماهية معدومة، يلزم الكلام إذا قلنا هذا الكلام الماهية معدومة. معنى الماهية حسب كون الوجود نفس الماهية، معنى الماهية ومعنى الموجود واحد، الماهية بمعنى موجودة، لأن الوجود نفس الماهية، سواء قلنا الماهية أو قلنا موجودة واحد. فإذا قلنا الماهية معدومة معناه الموجودة معدومة، معناه هكذا الموجودة معدومة، هذا هو التناقص. فيلزم التناقص مع أنه لم يقل بلزوم التناقض أحد. إذا قلنا الماهية موجودة، إذا قلنا هذا الكلام الماهية موجودة، لا يلزم التناقص، لم يقل بلزوم التناقض أحد، فلازم ذلك أن الوجود ليس نفس الماهية ولا جزء الماهية إذن. إذ لو كان الوجود جزء الماهية إذن يلزم التناقض. إذ بالتحقق الشيء يلزم تحقق أجزاء ذلك الشيء. إذا كانت الماهية ثابتة موجودة معناه أن أجزاء الماهية إذن موجودة. فحمل المعدوم على الماهية معناه أن أجزاء الماهية إذن معدومة. فيلزم التناقض إذن. فيلزم التناقض أن تكون الأجزاء موجودة وأن تكون معدومة في زمان واحد ومكان واحد. هذا هو التناقض. فالحاصل حاصل هذا الدليل أنه لو كان الوجود نفس الماهية لزم التناقض، وبالتالي أي لزوم التناقض باطل، فكون الوجود نفس الماهية إذن باطل وانتفاء التناقض. هذا هو الدليل، انتفاء التناقض. هذا أقول هذا وجه ثابت يدل على الزيادة والتقرير. هذا الوجه إنا قد نسلب الوجود عن الماهية، نسلب الوجود عن الماهية فنقول الماهية معدومة. هذا سلب الوجود عن الماهية، الماهية معدومة. ولو كان الوجود نفس الماهية لازم التناقض. إذا كان الوجود نفس الماهية معنى الماهية معناه الماهية أي المعد موجودة، معنى الماهية الموجودة. فالقول بأنها معدومة هذا تناقض، إذ الموجودة ليست بمعدومة، لا يمكن أن تكون الموجودة معدومة، لازم التناقض. لو كان الوجود نفس الماهية لازم التناقض، ولو كانت جزءا من الماهية أيضا لازم التناقض أيضا كما ذكرنا من الفارق، لأن تحقق الماهية يستدعي تحقق أجزائها التي من جملتها الوجود، فيستحيل سلب الوجود عن الماهية. وإلا لو سلبنا الوجود عن الماهية لازم اجتماع النقيضين. فالتحقق انتفاء التناقض يدل على الزيادة، يدل على أن الوجود زائد عن الماهية. قال التركب الواجب، أقول هذا وجه السابع، وهو أن التركب الواجب منتفي وإنما يتحقق لو كان الوجود زائدا عن الماهية. تقريب هذا الوجه، هذا الوجه بسيط يعني، تقريبا هذا الوجه من طريق الخيار الاستثنائي. لو كان الوجود نفس الماهية لزم كون الواجب مركبا، كون الواجب تعالى مركبا، والثاني أي كون الواجب مركبا باطل. فالمقدم أي كون الوجود نفس الماهية أيضا باطل. والاستدلال في القياس الاستثنائي يتوقف على امرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. والمثال الواضح: لو كان هذا انسانا لكان حيوانا، لكنه ليس بانسان فينتج أنه ليس بحيوان. الملازمة بين كون الشيء إنسانا، كون الشيء حيوانا، إنسانا وكونه حيوانا سابقا. إذا كل إنسان حيوان، لو كان الشيء إنسان حيوان، الملازمة سابقا. وهكذا بطلان التالي أي انتفاء كون الشيء حيوانا ينتج انتفاء كوني إنسانا. إذ لو لم يكن شيء حيوانا هل يمكن أن يكون إنسانا؟ لا يمكن أن يكون إنسانا إلا أن يكون مجسدا للإنسان، ليس إنسانا حقيقيا. هذا في محل الكلام. هكذا لو كان وجود أين الماهية لنزم كون الواجب مرتب الملازم الثاني. لو كان الوجود أين الماهية لكان أين الماهية الوجود أيضا، لكان أين الماهية الواجب أيضا. فطبعا الواجب لو كان الجزء الماهية الواجب مركب من الماهية ومن الوجود، وهذا باطل إذا هذا مستلزم لانقلاب الواجب إلى الممكن. إذ كل مركب يحتاج إلى أجزائه، وكل ما يحتاج إلى أجزائه فهو ممكن، فيلزم أن يكون الواجب ممكن. فالتالي أي كون الواجب مركب باطل، إذ كون الواجب مركب يستلزم أن يكون الواجب ممكنا، يستلزم هذا الانقلاب، انقلاب الواجب إلى الممكن يكون باطلا. فالنتيجة أن جعل الوجود جزء الماهية أيضا يكون باطلا، كون الوجود جزء الماهية جعل الوجود جزء الماهية أيضا يكون باطلا. وإنما هذا وجه سابع وهو أن التركب الواجب منتفل، وإنما يتحقق لو كان الوجود زائدا على الماهية، لأنه يستحيل أن يكون نفس الماهية أيضا، ويستحيل أن يكون جزء الماهية أيضا كما تقدم. فلو كان جزءا من الماهية لزم أن يكون الواجب مركبا وهو محال. قال قيامه بالماء من حيث الرية. بعدما فرغ المثني من الاستدلال على ما هو مدعى المثني، على ما هو المطلوب عند المثني، المطلوب عند المثني هو كون الوجود زائدا على الماهية، واستدل هذا المدعى بأمور بوجود سبعة. هذا تمام الكلام في هذا القول، القول بكون الوجود زائدا على الماهية وأدلة هذا القول. بقي الكلام في القول المقابل، أي قول من يقول بأن الوجود أين الماهية. بقي الكلام في هذا القول. ولما كانت المسألة كما ذكرنا في بداية البحث، لما كانت المسألة مسألة عقلية، فعلى القائل بهذا القول أيضا لا بد من إقامة الدليل والبرهان. على كل سلب على محمد شابه الدليل على هذا القول، على القائل بهذا القول لا بد من إقامة الدليل والبرهان. إذ المسألة العقلية لا تقبل من دون دليل وبرهان. فالدليل على هذا القول هو بأن الوجود أين الماهية. الدليل على هذا القول أن الوجود ليس جوهرا قائما بنفسه، ليس هذا، بل الوجود في الخارج يكون عارضا على الماهية. وصفا للماهية هكذا اجي اولا قائما بنفسي كهذا الكتاب. هل هنا شيء موجود في الخارج يسمى بالوجود فقط؟ وجود هذا لا. ليس هنا شيء في الخارج يقال والوجود. كل ما في الخارج إما كتاب وإما مسجل وإما بيت وإما إنسان وإما قصر هذه الأمة. فليس الوجود أمرا قائما بنفسه يطلق عليه أن هذا هو الوجود. ليس الوجود. فالوجود يكون وصفا للماء ويقال أن هذا موجود، هذا الشيء موجود، كما يقال هذا الشيء، هذا الإنسان عالم أو هذا الإنسان قائم أو هذا الإنسان كذا وكذا. فالوجود طبعا يكون وصفا وقائما بالماهية في الخارج. ثم الوصف مستحيل او ان تقوم بغير موصوفها، مستحيل. كل صفة تقوم بموصوفها، مستحيل ان تقوم بغير موصوفها، مستحيل ان يقال شخص مشتهر، مشتهر المشتهر من الأوصاف، يقال أن اجتهاده قائم هذه الصفة بذلك الشخص، هل يقال هكذا؟ هل يمكن هذا؟ هذا الشخص عالم إلا أن علمه هذه الصفة قائم بسديده، هل هذا ممكن؟ لا. إذا كان العلم قائم بصديقه فالعالم هو الصديق، ليس هذا عالما. فقيام الصفة بغير الموصوف مستحيل. فمن هذه المقدمة نستفيد هذا الكلام، نستفيد أن الوجود صفة للماهية، للماهية الموجودة، وجود صفة للماهية الموجودة هذا. ثم الماهية التي تقوم بها الوجود، هذه الصفة لا تخلو عن الوجود والعدم، إما موجودة وإما معدومة. هل هنا احتمال ثالث؟ لا. الماهية في الخارج إما موجودة وإما معدومة. ثم نقول هذه الصفة القائمة بهذا الموصوف، ما هو موصوف هذه الصفة؟ الماهية. هل هذه الصفة قائمة بهذا الموصوف حال الوجود؟ هذا الموصوف على وجود الماهية، الموصوف الماهية. هل الوجود هذه الصفة قائمة بالماهية حال وجودها أو حال عدمها؟ حال وجودها أو حال عدمها. فإذا قال واحد حال وجودها نسب البطلان هذا، وإذا قال آخر قال باطل نقول حال عدمها نسب البطلان هذا. كيف كلا شقين باطل؟ هل يؤخر أن تكون كلا الاحتمالين باطل؟ نعم. إذ لو كانت صفة الوجود قائمة بالماهية حال وجود الماهية، حال وجود الماهية معناه أن المانع الموجود في الخارج متصف بهذه الصفات، أليس الأمر كذلك؟ أنا عاشق المانع الموجود في الخارج قبل الوجود، قبل هذه الوجود، قبل الصفات، لأن الموصوف لا بد أن تكون، لا بد أن يكون موجود قبل الصفات، ليس الأمر كذلك؟ هذا فلازم هذا المعنى أن الماء هي موجودة قبل اتصافها بهذا الوجود. أبطال عليها. ثم اتصاف الماء هي بالوجود قبل هذا الوجود، هل هذا الوجود الذي تكون الماء موجود به قبل هذا الوجود نفس هذا الوجود أو غير هذا الوجود؟ في احتمالات، نفس هذا الوجود او غير هذا الوجود. اذا كان الماء موجودة بنفس هذا الوجود لازم تقدم شيء على نفسه، لان هذا الوجود وصف، الوصف متأخر عن الموصوف، فلو كان الموصوف مع قيد الوجود موصوفا يلزم تقدم شيء على نفسه، وهذا مستحيل، تقدم شيء على نفسه مستحيل. وبعد، ولو كانت الماية موجود بوجود آخر غير هذا الوجود الوصفي، موجود قبل هذا الوجود بوجود آخر ثم ترى هذا الوجود على الماية وصارت الماية متصفة بهذا الوجود، لو كان الأمر كذلك، لو كان الأمر كذلك لزم محذوران عقليا لا يمكن الالتزام بهما. المحذور الأول لجم أن تكون الماهية موجود بوجودين، موجود بوجودين، موجود بوجود قبل هذا الوجود ثم موجود بهذا الوجود، ومن المستحيل أن تكون الماهية موجود بوجودين، يكفي أن تكون موجود بوجودين، من المستحيل أن تكون الماهية موجود بوجودين. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني أن الماء هي موجود بوجود آخر غير هذا الوجود الطاهر، بوجود آخر. إذا كانت الماء هي موجود بوجود آخر، وجود آخر أيضا عارض وصف للماء، أذكر على الماء حال وجودها وحال عدمها، حال وجودها، فالماء هي قبل وجود الآخر كانت موجودة، هذا الوجود أيضا وصف للماء، هل ترى على الماء قبل وجودها أو حال عدمها؟ فيلزم التسلسل، فتسلسل أيضا بعد. فحاكم الكلام أن الوجود، فرض الوجود صفة للماء، حال وجود الماء هي بعد، هذا الفرد بعد، بقي الكلام في الفرد الآخر، كون الوجود قائم بالماهية صفة للماهية حال عدم الماهية، حال عدم الماهية، هذا الفرد بعد. فيلزم أن يكون الأمر الوجودي وصفا للأمر العدمي، هل هذا معقول؟ الأمر الوجودي صفة للأمر العدمي، لأن يقال ابن هذا السيد سائلا ما شاء الله مرجع من مراجع وخطيب شهير، عنده الإبن أن يكون خطيب شهير، هل معقول هذا؟ هذا ليس معقول، يلزم هذا المحظور. كلا الاحتمالين باطل، احتمال أن يكون الوجود صفة للمال حال وجودها باطل وحال عدمها أيضا باطل. وهذا المحذور العقلي على كلا الفرزين، ما هو السبب هذا المحذور العقلي؟ ما هو السبب؟ نرجع إلى البداية، إلى أول البحث. قلنا في أول البحث لو لم يكن الوجود عين الماهية وكان زائدا على الماهية، زائدا على الماهية، لكان وصفا لها، فكان وصفا حال وجودها وحال عدمها. فهذه المحاذر العقلية التالية، سبب هذه المحاذر كون الوجود زائدا على الماهية. لو لم يكن الوجود زائدا على الماهية لا يلزم اي محذور عقلي، فهذا باطل. اي كون الوجود زائدا على الماهية يكون باطلا، هذا باطل. فلا بد من الالتزام بان يكون الوجود نفس الماهية. صحيح سيدنا عبدالله نفس الماهية دليل القرآن. بعد لا مجال لله، لا بد ان يقال نعم. لا لا، إذا أنتم باستطاعتكم أن تجيبون عن هذا المحذور العقلي، نعم صحيح لكم أن تقولون لا. هذا نعم، نعم الوجود زائدا على المائية، لكن هذا المحذور فلا يكون الوجود زائدا على المائية. يكون الوجود أين الماهية لا زائدا على الماهية. هذا الدين أجاب المسنف والشارح عن هذا الدليل بجواب مقنع، لولا جواب الشارح لم يستطع أحد أن يجيب عن هذا الدليل. الجواب عن هذا الدليل، عن هذا الوجه الجواب بعد، وهي ثالثا نلاحظ الماهية بالنسبة إلى الخارج. البحث بحث عقلي، نتصور ونلاحظ الماهية بالنسبة إلى الخارج، إما موجودة وإما معدومة، وأخرى نلاحظ الماهية مع قطع نظر عن الخارج من حيث هي هي، ما هي من حيث هي هي، بعد بحث خاص كهذه المسألة. الماهية من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وليست شيء من الأشياء في مرحلة باطل من حيث هي هي. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في الجواب أن هذا الحضور العقلي إنما يلزم على فرض لحاظ الماهية بالنسبة إلى الخارج مع قطع نظر عن ذات الماهية. الماهية في الخارج إما موجودة وإما معدومة، ولكن لا، هذا غير صحيح. نعتبر ونلاحظ الماهية من حيث هي، الماهية من حيث هي هي المغاير للوجود، الوجود مغاير للماهية غير الماهية. إذا الماهية من حيث هي هي ليست بموجود ولا بماهية، فالوجود يكون زائدا على الماهية. هل هذا الجواب صحيح أم لا صحيح هذا الجواب؟ فمن هنا ذهب من جميع الأبحاث السابقة ظهر أن المراد من زيادة الوجود على الماهية إنما هو في الذهن، في العقل، في التصور الذهني، مع قطع نظر عن وجود الماهية في الخارج أو عدم الماهية في الخارج. هذا هو الجواب. أقول هذا الجواب عن استدلال الخزن على أن الموجود نفس الماهية، والتقرير استدلال أنه لو كانت زاهدا على الماهية لكانت صفة قائمة بها بالماهية، باستحالة أن يكون جوهرا. لا يمكن أن يكون الوجود جوهرا قائما بنفسه مستقلا عن الماهية، واستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، قيام الوجود بغير موصوفها أي بغير الماهية، هذا أيضا مستحيل. وإذا كان الأمر كذلك، كان الوجود قائما على الماهية صفة للماهية، إذا كان الأمر كذلك فإما أن يقوم الوجود بالماهية حال وجودها أو حال عدمها. والقسمان باطلان كما ذكرنا من الماهية، والقسمان باطلان. كيف؟ أما الأول كون الوجود قائما بالماهية حال وجود الماهية، فلأن الوجود الذي هو شرط في قيام هذا الوجود بالماهية، معناه أن الماهية الموجودة متصفة بالوجود، الوجود شرط في الماهية في قيام هذا الوجود بالماهية. أن يكون ذلك الوجود هو هذا الوجود العارض، فيلزم اشتراك الشيء بنفسه ولا لزم ذلك كما ذكرنا من الخارج تقدم شيء على نفسه، يلزم تقدم شيء على نفسه. او يكون الوجود الشرطي مغايرا لهذا الوجود الطاري الوصي، فيلزم قيام الوجودات المتعددة بالماهية الواحدة. هذا المحذور الاخر. ولأننا ننقل البحث إلى الوجود الذي هو شرط فيتسلسل، هذا هو المحذور الثالث، فيلزم المحاذر الثلاثة من كون الوجود زائدا على الماهية ووصفا للماهية حال وجودها، وأما الثاني في كون الوجود زائدا على الماهية ووصفا حال عدمها، فلأنه يلزم قيام الصفة الوجودية كالوجود بالمحل المعذور كالماهية هو أيضا باطل. وإذا بطل القسمان انتفت الزيادة، تنتفي زيادة الوجود على الماهية. معنى انتفاء الزيادة أن الوجود عين الماهية، الوجود يكون عين الماهية، هذا الدليل هذا الفائد. والتقرير الجواب أن نقول الوجود قائم بالماهية من حيث هي هي، لا باعتبار كونها موجودة كي يلزم المحاضر العقلية الثلاثة، ولا باعتبار كونها معدومة كي يلزم المحظور وهو ثبوت الوصف الوجودي، قيام الوصف الوجودي بالموصوف العدم. هذا هو الجواب. فزيادته أي زيادة الوجود للماهية أو عن الماهية في التصور أي في الذهن، أقول هذا نتيجة ما تقدم، وهو أن قيام الوجود بالماهية من حيث هي هي إنما يعقل في الذهن والتصور لا في الوجود الخارجي، لأن الماهية في الخارج إما موجودة وإما معدومة. وإذا كانت الماهية في الخارج موجودة فوجود الماهية في الخارج عين الماهية متحد مع الماهية، ليس وجوده مغايرا للماهية لا في الوجود الخارجي، باستحالة تحقق ماهية ما من الماهيات في الأعياد أي في الخارج، استحالة تحقق ماهية منفردة عن الوجود. قال مستحيل أن تتحقق الماهية منفردة عن الوجود، فكيف تتحقق الزيادة في الخارج؟ هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أي لا يتحقق، لا تتحقق الزيادة في الخارج. والقيام بالماهية في الخارج بل وجود الماء زائد عليها في نفس الأمر وفي التصور الذهني لا في الآيان أي لا في الخارج. وليس قيام الوجود بالماء كقيام الثواب بالمحل وهو الجسم، قيام الثواب بالمحل وهو الجسم نعم في الخارج، ولكن قيام الوجود بالماء ليس خارج. الحمد لله.